أقسام المد اللازم. أقسام لازم لديهم أربعة، وتلك كلمي وحرفي معا، كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل. فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقاع، أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا. كلاهما مثقل إن أدغما، مخفف كل إذا لم يدغما، واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمان انحصار. يجمعها حروف كم عسى النقاص، وعين ذو وجهين والطول أخاص، وما سوى الحرف الثلاث لا أليف، فمده مدا طبيعيا أليف. وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصار، ويجمع الفواتح الأربع عشر صله سحيرا من قطع كذا اشتهى.